فوائد: الفائدة الأولى وجه انحصار النسبة بين كل عددين في النسب الأربع، أن العددين اللذين فوق الواحد إما أن يكونا متساويين فهما متماثلان، أو متفاضلين لا ينقسم أحدهما على الآخر، ولا ينقسمان على عدد ثالث إلا بكسر، فهما متباينان أو متفاضلان لا ينقسمان أحدهما على الآخر ولكن ينقسمان على لا ينقسم أحدهما على الآخر ولا ينقسمان على الثالث فهما متباينان عندكم أو متفاضلين متفاضلين أنا عندي غلط، عندي فهما متباينان أو متفاضلين متباينان أو متفاضلين من اللي عنده صفحة؟ هل بدي أكتبها؟ عندك وش اللي عنده؟ فوائد، صفحة فوائد. أكتبنا نصحة. آخر شيء أصله أجل وش أنت وش بعندك يبدأ طيب وآخر شيء لا آخر شيء فيها مش أكيد عندك وأنت مساك أي قبل عمل الشباك قبل اي قبل تتهم غيرك وانت قبل ان ننسخ امس تطريب وصول السبعة اجل بعد وين التصحيح شوف التصحيح شوف هذا طلعت يبدي التصحيح العنوان الجديد هذا التصحيح طيب فوائد من الآن عدلها لكن واللي بعدها أيضا نفس الشيء ولكن ينقسم العدد الثالث غير الواحد فهما متوافقان في الجزء الذي انقسم على مخرجه أو متفاضلان يجل عندي أو متفاضلين يجل هذه عدلت وذلك ما عدلت قسمان على عدد ثالث غير الواحد فهما متوافقان في الجزء الذي انقسما على مخرجه أو متفاضلان ينقسم أحدهما على الآخر بلا كسر فهما متداخلان الفائدة الثانية متى حصلت الموافقة في جزء أصغر لم يلتفت إلى الجزء الأكبر فإذا اتفق العددان في الربع مثلا وفي النصف اعتبرنا الربع لأن ذلك أقصر الفائدة الثانية فمثلا 12 و8 بينهما موافقة في أي شيء بينهما توافق في النصف وبينهما توافق في الربع لأن 12 لها نصف والثمان لها نصف لكن أيضا بينهما توافق في الربع وهنا نأخذ الأصغر وندع الأكبر صحيح من جهة العلم الأول أخذت النصف النتيجة صحيحة لكن سوف تطول لأن بدلا مثل ما يخرج عندك التصحيح 36 18 ربما يخرج 36 بدل من ما تكون المسألة تصح من 12 سوف تصح من كم؟ 24 تطويل وإلا يعني العملية من هذه التصحيح هي واحدة ما في شيء لكن من حيث الصناعة صناعة الفرائض نقول غلط خطأ، صناعة خطأ، لأنك سوف تضطر في الأخير إلى اختصار. والاستدامة أقوى من الاتجاه. الفائدة الثالثة، إذا أردت أن تحصل إذا أردت أن تحصل أقل عدد ينقسم على الرؤوس فلك طريقان، أحدهما أن تنظر بينهما جميعا فتثبت المباين وفق الموافق وأحد المتماثلين وأكبر المتداخلين، ثم تضرب المثبتات بعضها ببعض. فإذا أردت النظر بين ثلاثة وأربعة وخمسة وستة، قلت بين الثلاثة والستة مداخلة فتكتفي بالستة، وبين الأربعة والستة موافقة بالنصف فنثبت نصف الستة ثلاثة، وبين الثلاثة والخمسة مباينة فنثبتهما، وبين الخمسة والأربعة مباينة فنثبتهما، فصار الحاصل معك ثلاثة وأربعة وخمسة، فاضرب أحدهما بالآخر تبلغ ستين، وهو أقل عدد ينقسم على هذه الأعداد ثلاثة وأربعة وخمسة وستة. الطريقة الثانية أن تنظر بين عددين منها فقط وتحصل أقل عدد ينقسم عليهما، ثم تنظر بينه وبين العدد الثالث وتحصل أقل عدد ينقسم عليهما، ثم تنظر بينه وبين العدد الرابع، وهكذا. إذا أردت أن تحصل أقل عدد ينقسم على الرؤوس فلك طريقان. الطريق الأول أن تنظر بينهما جميعا فتثبت المباين ووفق الموافق واحد المتماثلين وأكثر المتداخلين، ثم تضرب. فماذا عندنا ثلاثة وأربعة وخمسة وستة؟ نبدأ نقول ثلاثة وستة بينهما مداخلة، نحذف الستة. أربعة نحذف الثلاثة. أربعة وستة بينهما موافقة، فنأخذ وفق أحد من الظروف الآخر، ثم الناتج نضربه في ماذا؟ في الخمسة. عندنا الآن ثلاثة وأربعة وخمسة وستة، بين الثلاثة والستة نقول مداخلة، نكتفي بالأكبر. طيب بين الستة والأربعة موافقة، نأخذ وفق أحدهم ونضربه في الآخر، وفقهم في ماذا؟ نصف. نصف الستة ثلاثة، ثلاثة في أربعة 12، نضربه في خمسة 60. الطريق الثاني أن تنظر مرتب ثلاثة أربعة خمسة ستة، بين الثلاثة والأربعة كم؟ بينهما ماذا؟ مباينة، نقول ثلاثة في أربعة 12، بين 12 والخمسة 12 وخمسة مباينة، نضرب 12 في خمسة كم؟ 60. بين 60 والستة مداخلة، أي مسألة؟ الطريقة الأولى أحسن. كيف ما تتحصل؟ النتيجة واحدة، النتيجة، ولكن في الطريق الأول أسهل، أنك تنظر التداخل أول شيء، يعني كي يقل عندك الأعداد. يعني افرض عندك مثلا 2 3 4 5 6، يعني عندك أعداد 2 3 مرات و 3 4 مرات وما أشبه ذلك. هنا إذا تنظر في المماثلة ثم تشيء، ثم تنظر في المداخلة ثم تحذف الأصغر، ثم يبقى عندك الموافقة والمباينة، ولا النتيجة هي. في المثال المذكور ننظر بين الثلاثة والأربعة نجدهما متباينين فنضرب أحدهما في الآخر يبلغ 12، ننظر بينها وبين الستة نجدهما متداخلين فنكتفي بالأكبر وهو 12، ننظر بينه وبين الخمسة نجدهما متباينين فنضرب أحدهما بالآخر يبلغ 60، وهي أقل عدد ينقسم على الأعداد المذكورة ثلاثة وأربعة وخمسة وستة. وهذه الطريقة أقرب إلى الضبط وأيسر على المتعلم. يعني مثلا نقول ننظر بين الثلاثة والأربعة نجد بينهم متباين، نضرب أحدهما في الآخر 12، ننظر بينه وبين الستة نجد تداخل نكتفي بالأكبر و 12، ننظر بينه وبين الخمسة نجد متباين، نضرب أحدهما في الآخر يبلغ 60. هذه تفيد ماذا؟ فيها فائدة وشي، وإنه أحيانا لا يسقط عدد لكثرة الأعداد، ربما إنسان صار يأخذ مداخلة وموافقة ربما ينسى بعض الأعداد، لكن إذا كان مرتب ما شاء. لكن بالنسبة للإنسان أعداد قليلة مثل عندك 3 أعداد وأربع أعداد كما في المثال، سهل أنك مثل أسهل أخفلك أنك تقوم 3 و6 مداخلة، اجعل المسألة لنا 6 و4 و5. الفائدة الرابعة، لا يقع الانكسار على أكثر من فريق في أصل 2 ولا على أكثر من فريقين في أصل 3 و4 و8 و18، ولا على أكثر من 3 ولا على أكثر ولا على أكثر من 3 فرق. 3 في عندك؟ ها؟ لا 3 في 3 ولا على أكثر من 3 فرق. ولا على أكثر من 3 فرق في أصل 6 و36، ولا على أكثر من 4 فرق في أصل 12 و24. وبهذا إذا الانكسار، الانكسار على 4 فرق إنما يتأتى في أصل كم؟ 12 و24. ما يمكن على 4 فرق إلا في أصل 12 في أصل 24. نعم. بهذا نعرف أنه لا يقع الانكسار على أكثر من 4 على أكثر من 4 فرق. قال صاحب العذب الفائض، وهذا في غير الوصايا والولاء وذوي الأرحام والمناسخات، فإنه قد يقع الانكسار فيها على أكثر من 4 أصناف. انتهى. يعني هذا في باب الفرائض، قسم على العصبة وأصحاب الفروض. أما في مسائل الوصايا وربما المناسخات قد يوجد هناك أكثر من 4. نعم. الظهر المؤلف ذكر الوصايا موجودة رسمة التركات إذا كان هناك وصية ويسمى عمل الوصايا نفسه، لكن عندهم يقدر في مسألة الوصايا أحيانا إذا أوصله بجزء أو بسهم يسمونه مجهول، يقدر عدد مجهول، يقول نقدر أن الموصى به كذا وكذا، يعني مثل الجبر. الآن هنا سأل الجبر، الجبر والمقابلة يقدرون عدد مجهول، كيفية استخراج المجهول تعرفونها في الحساب، يعني إذا وجد عدد مجهول كيف تستخرج المجهول؟ إيه سين يساوي 5 تقدرون. كذلك في مسألة الوصايا عندهم حساب علم الجبر والمقابلة، الجبر والمقابلة، يقول نفرض أن هذا الموصى به المجهول نقدره مثلا أنه ثلث، أنه ثلث، فنأخذ ثلث التاركة وما شابه، فأتينا وضن معروفة لدرس منصور ثالث، أي معادلة يسمونها استخراج عند فرضيين، استخراج المجاهيل، استخراج الأعداد المجهولة. اللي درس نقول إلا إن شاء الله يوصل.